بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: يقول المنافقون الذين كانوا بالمدينة، وقيل الذين كانوا مع الكفار وهم نفر من قريش، منهم قيس بن الوليد بن المغيرة وأبو قيس بن الفاكهة بن المغيرة والحارث بن ربيعة بن الأسود وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج، وكانوا قد أسلموا ولم يهاجروا، وخرجوا يوم بدر مع الكفار فقالوا هذه المقالة. غر هؤلاء دينهم، أي اغتر المسلمون بدينهم، فأدخلوا أنفسهم فيما لا طاقة لهم به. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ذلك في من قتل يوم بدر، وأدبارهم أي أفساههم، وقيل ظهورهم، وذوقوا، هذا من قول الملائكة لهم تقديره، ويقولون لهم ذوقوا، والقول المحذوف ومحموله معطوف على يضربون. وذات إنسان يتذوق الطعام فيجد طعمه ويذوق حلاوة الإيمان، وكما أن الإنسان يتذوق حلاوة الإيمان يجد الإنسان مرارة العذاب. قالوا: يحتمل أن يكون ما بعده من قول الملائكة أو يكون مستأنفا، ذلك بأن الله تقديره عند سيبويه الأمر ذلك، والباء سببية، بأن هذه الباء سببية، والمعنى أن الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيروا هم بالكفر والمعاصي. وذلك هذه كلمة ابن جزي كلمة قيمة، يقول: والمعنى أن الله لا يغير نعمة على عبيده حتى يغيروا هم بالكفر والمعاصي. فالإنسان إذا غير بالمعاصي والعياذ بالله فقد استجلب لنفسه العذاب والسخط والأذى، كدأب ذكر في آل عمران: الذين عاهدت منهم، يريد بني قريظة، فشرد بهم من خلفهم، أي افعل بهم من النقمة ما يزجر غيرهم. وإما تخافن من قوم خيانة، أي نقضا للعهد، فانبذ إليهم. وتأمل هذا الخلق العظيم الذي يعلمه القرآن لكل مؤمن: إذا نقضوا معك الميثاق فأنت عليك أن تعلمهم إلى أنت قد تركت ما قد تركوا. فانبذ إليهم، أي رد العهد الذي بينك وبينهم، والمفعول محذوف تقديره فانبذ إليهم عهدهم، على سواء على معدلة. فشوف الإسلام يأمرنا بالعدل حتى مع الأعداء، وقيل معناها أن تستوي معهم في العلم لنقض العهد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.